يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وفي بعض المدارس يجعلون طفلا صغيرا يؤذن لتدريبه ويخطئ خطأ كثيرا، فهل أذانه صحيح؟ صحيح إذا كان مميز يصح أذانه، لكن إذا كان يخطئ بما يغير المعنى، إذا كان يخطئ خطأ يغير المعنى فإنه لا يصح، أما إذا كان لا يغير المعنى فلا بأس. نعم.